السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على مدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله أن يأتينا من بركاته ما آتى عباده الصالحين. اقرأ بسم الله. يوم قريظة ظاهر بعد غزوة أحد، لما خان هؤلاء الأعد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم هذا يذكره العرب اللي فيها واقعة تكون واقعة، هذا المقصود منه. وكانوا محاصرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم، فقام الزبير رضي الله عنه. نعم. يعني الذي جاء في الرواية الصحيحة أيضا قال: وأنا كنت أرمي العداء ارمي فداك أبي وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، هذا الذي يقصد هنا، فداك أبي وأمي، جمع لي أبويه يوم أحد. نعم. يشير إلى صلى الله عليه وسلم إلى الآية الذين استجابوا لله والرسول بعدما أصابهم القرح. نعم، من سورة الأنفال الآية. نعم. سلت بن دينار، هذا سل ماذا قال فيه؟ حدثنا سلت الأزدي، قالوا أنه كان ناصبيا، إلا أن الرواية جاءت على من طرق أخرى، هذا ضعيف. سلت بن دينار الأزدي، والرواية جاءت الشيخ في الصحيحة ذكره بالتفصيل. نعم. من قضى نحوه إشارة إلى الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا جمرة عن سالم بن عمار بن شداد عن أبي قال: أخبرني وأمي. قال حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا عن ابن إدريس وخالي على رواتي على إسماعيل عن أنس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب أرضي طعما بسهم في سبيل الله. الظاهر هذا يشير إلى غزوة بدر، وكذلك من كونه من أوائل المسلمين ومن العشرة المبشرين. نعم. قال سعيد بن زيد بن نعم هم طلحة وابن عوف والزبير وما أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. نعم. سعدان سعيد بن زيد وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن حسن بن عبد الله بن يسار عن عبد الله بن مالك عن سعيد بن زيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول اثبت حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وسعيد بن زيد. نعم. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان كما جاء في الروايات، وقال اثبت حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. جاء في الروايات كانوا ثلاثه، ثم بعد ذلك عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنه. ظاهر هذا حديث فيه يعني ادخل فضائلهم من معنى الحديث الذي جاء بالقبل، الذي جاء في الروايات الصحيحة أنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان، فتحرك الجبل حراء فقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ثم عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الجنة. أبدو هذا أخذه من حديث آخر ورواه. نعم. وهو ابي عبيده بن سواح رضي الله عنه قال حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جهر قال حدثنا شعبه جميعا عن ابي اسحاق عن صفات بن زهر عن حذيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفه عن رسول الله اي عن حذيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ابن عمرو عبد هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن الرواية ضعيفة، في حارث بن عبد الله بن عبد الله الأعور كان ضعيفا، وكان يكذبه بعضهم يروي عن علي بن مسعود، وهذه الرواية ضعيفة. نعم. قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذنك الظاهر إذنك علي، يعني إذا أردت أن تستأذن فترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، هكذا قال السواد، يعني كأنه يقول إن شاء الله أن تسمع مما أناجيك السواد مما أصاررك. نعم. يعني كأن هذا إذنك، يعني إذا جاء فيرفع شيئا من الحجاب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بصوت خفي هذا إذن، وليس بلازم أن يكون بصوت جهوري. وهذا فيما في الشروح يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في البيت وعائشة نائمة وكذا من حسن العشرة ما كان يرفع الصوت صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا دخل في المسجد وكان يسلم عليهم بحيث يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان. نعم. يعني هذا كأنه يعني يوحي بأنهم يتحدثون ويتكلمون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسكتون ولا يقطعون الحديث إلا أنه يكون لا يريدون أن يسمعوا، فهذا يعني لا يصح للمؤمن أم لعامة الناس، وكيف بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الحديث ضعيف، لأنه ذكر قال أبو صبرة النخعي مجهول وما وثقه إلا ابن حبان. نعم. فالرواية ضعيفة. نعم. هذه الرواية موضوعة كما قال الشيخ، لأن فيه راويا اسمه هذا الشيخ ابن ماجه عبد الوهاب ابن الضحاك السلمي، عبد الوهاب ابن الضحاك السلمي. أما الجزء الأول فهو إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذا جاء في أحاديث صحيحة، وكذلك لو كنت متخذا أحدا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليلكم خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فهو هذا. لكنه الجزء الثاني هو ضعيف جدا وموضوع، أن منزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين، يعني يكون ثالث هو بين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على العباس، هذا لم يثبت. نعم. وقال الحسن والحسين في ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن ابي يزيد عن نافع بن زيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم من يحبه فاحبه واحب من يحبه. نعم. قال اللهم لا تحبه. قال حدثنا علي بن أبو حازم أبي هريرة دائما هو سلمان الأشجعي أبو حازم أبي هريرة. هناك في هذه الطبقة أبو حازم سلمة ابن دينار الذي يروي عن سالم سعد وغيرهم، لكن أبو حازم أبي هريرة هو سلمان الأشجعي من الثقات التابعين. نعم. أنه يعني جاء في فضائل الصحابة وهي إن شاء الله رواية حسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويقول أين لك أين لك، يعني يمازحه. نعم. هذا ضعفه لأجل الصبيح، هذا مجهول. كذلك السدي يعني هو عبد الكريم أو إسماعيل ابن فلان، إسماعيل ابن بنت كريمة، فيه ضعف فالإسناد ضعيف. صبيح مجهول، مولى أم سلمة. نعم. مشاش يعني على عظام الرأس كما يقول، هو رؤوس العظام أو عظام الرأس، يعني من قدمه إلى رأسه كله ملئ إيمانا، فهذا أعظم شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. ولكن الناس الله المستعان. نعم. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأبو سلمان أبي نجر والمتنادى رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شهد بن عامر رضي الله عنه الأيالي عن أبي هريرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرني بحب أربعة فأخبرني أنه يحبه، قيل يا رسول الله إنهم، قال أبي منهم هذا الحديث فيه ضعف، وهو لأجل الشريك بن عبد الله النخعي القاضي، وكذلك أبو ربيعة اليادي مقبول أو مستور. نعم. قال حدثنا سعيد بن ثابت قال حدثنا عبد بن سعيد الثابت قال حدثني أحمد بن أبي بكير قال حدثنا سالم بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حميش عن عبد الله بن مسعود قال كان أمره من أمر أصحابه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل وعمار وأمه سمية وصهيف وبلال والمقدار، أن رسول في شعار مكة وهو يقول أحد من أحد. نعم هذا الحديث صحيح إن شاء الله. نعم. وقال ابن وياك قال حدثنا عن محمد قال حدثنا عن محمد بن سلمة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أذيت في الله وما منه إلا أحد ولقد خفت في الله وما منه أحد ولقد أتت علي زهافة وما لي ولي نار طعام يأكله ذو كبد إلا ما رأى إبط بلعب. لقد أتت علي ثالثة الظاهر يعني ثلاث ليالي, والمقصود هو ما لي ولولال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يخفي ولال رضي الله عنه شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا من فضيلته. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابن موسى عن عمر بن حمزه عن سعد بن مشتاق ومنع بلال بن عبد الله وقال بلال بن عبد الله خير بلال وقال ابن عمر قلت لا بل بلال رسول الله خير بلال. نعم بلال رسول الله خير بلال يعني هو الروايه فيها عمر بن حمزه مدار الرواية عليه وهو ضعيف الحفظ. نعم. وظاهر الخطاب قال حدثنا علي بن محمد وعن ابن عبد الله قال حدثنا وفي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى بن قال جاء خطاب الى عمر وقال فما احدنا حق ثلاثه سنين الا عمر فجعل خطاب يمليه اثارا من ضحك مما عمله المشركون. اللهم صل. نعم. وظاهر صحابه آخرين قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد النبي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي هريره عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم بدين الله عمر واصدقهم حياء واتقان واتقاهم علي بن ابي طالب واقراهم بكتاب الله يبين الكعب فاعلمهم الحلال والحرام وعنهم جبل وافرضهم زيد بن ثابت على وأن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. نعم أفرضهم أي أعلمهم بعلم الفرائض والمواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه, وهذا يدل على تخصصات في الحقيقة في كل زمان ولها أهميتها لأنه أذواق الإنسان تختلف فبعضهم يميل إلى بعض التخصص وينبغي أن يدخل فيه إن شاء الله حتى يفيد الأمة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابي سفيان عن اسحاق بن عبد الله عن ابي قتاده به له وزيد بن قدامه غير انه يقول في حق زيد واعلمهم بالفرائض. افرضهم تفسيره اعلمهم بالفرائض. نعم. عبد ابي جمل قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا الاعمش عن عثمان بن عمير عن ابي حرب بن ابي الاسود الديني عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اقلت الغراء ولا اقلت الخضراء من رجل اصدق رجلا من ابي ذر. نعم الغبراء الارض والخضراء السماء يعني بين على الأرض ليس أحد أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. نعم. أبو سعد بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا عن أبي المسلم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن المراد بن عمرو قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حليب فجعلهم يتداولونها بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قال له نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديب سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. سعد بن معاذ كان رئيس الخزرج, سعد بن عبادة رئيس أوس, أو بالعكس سعد بن معاذ كان رئيس الأوس نعم أوسي وسعد بن عبادة رئيس الخزرج, فأولهم مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدة. نعم رضوان الله عليهم أجمعين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل بثوب السعد في معاذ. الله اكبر امنا بالله. نعم. قال جرير بن عبد الله بن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله بن جميل قال: ما حجب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكرت إليه أني لا أثبت على وجهي فضاء بيده في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هذه هدية. إلى ما حجبني كأنه ما منعني من زيارته، وليس معناه ما حجب لأن في البيت يكون أهل بيت الإنسان، ليس معناه إلا أنه كان كلما جئت ففتح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته أو قابلني واستقبلني صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو علي بن أبي طالب قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا في رضا حدثنا سفيان عن أبي بن سعيد عن ما تعدون من شهد فقال ما تعدون من شهد بدرا بكم قالوا خيارا قال كذلك عندنا خيار الملائكه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير بن عمرو حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ربيع بن حارث حدثنا ابو طريف قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده، لو ان احدكم انفق مثل الاحد احد ذهبا ما اخرج مد احد ولا نصيبه. الله اكبر. مد مثل واحد ذهبا لا يصل ما أنفقوا مد أو نصف المد، فهذه الفضيلة وأي فضيلة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله قال حدثنا ربيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن دعلوق قال كان ابن عمر يقول: لا تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما ضرب هذه ساعة خير من عمل أحد من عمر. وهذا لا يكون إلا من يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هنا موقوفا لكنه يقال مثل هذه الأشياء لا يقوله أحد من عنده، يعني ليس فيه مجال للاجتهاد، إنما هو لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فموقوف حكمه مرفوع إن شاء الله. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعلي بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبه عن ابي ثابت عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الانصار حق الله ومن اعطى الانصار حقه الله. قال شعبه: قلت لعلي فسمعته من البراء بن عازب قال اياي حدث. سبحان الله. وهنا هذه الرواية في فضائل الصحابة، وعدي بن ثابت كان يتشيع، كانوا يقولون أنه من شيعة علي، فلو كانت الشيعة مثل المتقدمين الذين في خير القرون قال شرهم الله بإذن الله. قال حدثنا عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الانصار شعار والناس نثار، ولو ان الناس استقبلوا واديا او شعبا واستقبلت ذلك الانصار واديا لسلكت وادي الانصار، ولو ان الهجره لكنتم امراه من الانصار. هذا الحديث جاء بهذا اللفظ في الصحيحين وغيره، لكن في الإسناد هنا عبد المهين بن عباس بن سهل، هذا ضعيف الحفظ، وهذا يدل على أن الضعيف يصيب ويخطئ، وليس كل حديثه خطأ، كما يصدق الكذوب ويكذب الصدوق. نعم. هذا ضعيف لأجل كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف، وهو ضعيف، إلا أنه كما أشار الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: صحيح بلفظ اللهم اغفر للأنصار وابناء الأنصار، هنا قال دعاء يعني بلفظ رحم الله الأنصار بهذا اللفظ الضعيف، لكن بمعنى آخر اللهم اغفر لمن سار صح. نعم. نقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الحقيقة قد خلقهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن الحديث لما يقولون إذا وصلت على باب الصحابي فقف، لا يحتاجون إلى الجرح ولا إلى التعديل، فهم معدلون بتعديل الله إياه في آيات كثيرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كذلك على كل حال هذه الأحاديث الصحيحة. ثانيا، حتى في الحفظ أيضا لا يقال إن كان هم في الديانة على أعلى درجة، فربما كانوا قد يعني خلط أحدهم، ما وجد بالتتبع أن أحدا منهم يكون قد خلط، إلا أنهم كانوا يحتاطون. جاء عن أنس رضي الله عنه قال كبيرنا ونسينا، ولكن ليس النسيان بمعنى اختلاط لا يميز الحق من أو الصحيح من الخطأ. ثانيا، أنه الصحابة كلهم عدول، وكما أشار إليه الخطيب البغدادي قال ليس نحن نقول هذا الكلام بحبنا لهم وبعقيدتنا، واقع الأمر يدل على هذا، لأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف يفدون أرواحهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن أداني الصحابة الشيء الذي يجعلون دليل الجرح على الصحابة هو نفس الشيء دليل على أدانة الصحابة. أداني الصحابة معيس بن مالك الأسلمي لو لم يذكر في قصته أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حراما فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى تلقى وجهه، أي جاء في ناحية وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فتنحى النبي لأنه لم يأتي به أحد شاهدا عليه يعترف، فأراد رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم أن ينكر نفسه ويذهب ويستر فيستر الله عليه، لكنه ألح عليه وقال أتعرف الزنا؟ سبحان الله. حتى في بعض الروايات هي صحيحة قال أنكتها، نعم سبحان الله، بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم تحقق وتزبد فأمر أن يرجم. هذا رجل صاحبة نصف عقل الجهنية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بنفسها ولم يأتي بها أحد ولم يشهد عليها، هذا إيمان أداني الصحابة الذين ليست لهم رواية ولم يذكروا إلا في هذا، فكيف بإيمان أبي بكر عمر؟ لو وزن إيمان أبي بكر عمر أو أبي بكر لوزن أهل الأرض جميعا. فعلى كل حال هذا الذي نؤمن به رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. نعم تفطروا أي تفتخرون بهذا، ولا نريد الفقر، لولا أن كذا لحدثتكم بما وعد الله، معناه وهذا لا يقادر قدره صلى الله عليه وسلم حدثهم له. نعم. فإن قبلهم أجر عند بعض من قتلهم. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن معاويه قال حدثنا محمد بن معون عن ابي سلمه قال قلت لابي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحوضيه شيئا؟ فقال سمعت يذكر قوما يتعبدون يحفظ احدهم صلاته الى مع صلاته وصومه مع صومهم يرقون من الدين كما يرق السهم من الرميه اخذ سهمه فنظر في نصره فلم يرى شيئا فنظر في مصابه فلم يرى شيئا فنظر في قبضه فلم يرى شيئا فنظر في الخذلان فتامر هل يرى شيئا ام لا. هذا الحديث قد مضى بنا هو الرصاف وكل المكان الذي يركب فيه الحديدة وقذة الريشة. نعم. فهذا لا شك فيه أنهم يقولون من خير قول خير البرية يقرؤون كتاب الله ويستدلون بنا بسنة رسول الله على غير فهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفهاء والأهلام ومن هنا يعرف أن هؤلاء يقولون أحداث والله المستعان نقول هذا الزمان هذا هو أيضا وامتداد للخوارج الذين كانوا خرجوا على علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا اسامه عن سفيان بن مغيره عن جبريل بن هلال عن ابي هلال بن الصامت عن ابي هلال قال قال صلى الله عليه وسلم ان بعدي من امتي او سيكون بعدي من امتي قوما يقرؤون القران على الجامع يخلقهم يرقون من الدين كما يرقى السهم من الرضيع ثم لا يرقون به هم شرار الخلق وخليقه على ابو بكر بن الصامت ذكرت ذلك لعابد بن عمرو اخي الحكم بن عمرو بن ذلك فقال وانا ايضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن جيد وسويد بن سعيد قال حدثنا ابو الاحرص عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القران الناس من سنتي يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. قال حدثنا محمد بن الصفا قال حدثنا سفيان بن ابي عيينه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمره وهو يلقي وهو يقصر التبر والبلاغه وهو في حجر بلال فقال رجل ارجعني يا محمد فانك لم تعدل فقال بينك ومن يعدل بعده اذا لم تعدل فقال عمر جاني يا رسول الله اظلم لكم تعلق هذا النار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا في اصحاب او قصي حاكم لهم يقرؤون القران لا يجالس تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. نعم. التبر هو كما جاء ومضى بنا في حديث صحيح مسلم انه ذهب او فضه في ترابه. نعم. او ما لم يصب يعني لم يعمل منها شيء من الحلي فالتبر. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا اسحاق الازرق عن الاعمش عن يدي ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرائج كلاب النار. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الزهري عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشر المشركون يقرؤون القران لا يجالس تعاطيهم كلما خرج القرون قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج القرن قطع اكثر من 20 مره حتى يخرج في عراض يوم الدجال. اي فيما بينهم الدجال في جماعتهم كلما خرج قرن اي جماعه الظاهر خير القرون او خير الناس قرني فمقصود منهم كلما خرج منهم جماعه ان شاء الله يقطعون ويبادون ولا مقام لهم ولا بقاء لهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن خالد بن الرزاق عن محمد بن عبد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج القوم في اخر الزمان او في هذه الامه يقرؤون القران لا يجالس تراضيهم او حلوقهم سماهم تحرير اذا رايتموهم او اذا لقيتموهم فاقتلوهم. الله اكبر. يعني في اول الزمان في احاديث عامه وعلي رضي الله عنه قال هذا الذي أخبرنا هؤلاء الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم الآن يخرج قوم في آخر الزمان يعني كأن هؤلاء يختفون ويبرزون ويختفون ويبرزون حتى تقوم الساعة فيكون اختبار وابتلاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم. نعم. قال حدثنا سالم بن سلمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي طالب عن أبي أمامة يقول: شر قتل أقتل تحت أبي السماء وخير قتيل من قتل كلاهما النار. أركان هؤلاء المسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة أبا شيء تقول؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا هنا لا شك حديث صحيح، لكنه هل يعني يحكم عليهم بالكفر مطلقا؟ قالوا إذا استحلوا الدم الحرام، أما إذا كان أي واحد لم يستحل فلا يكفرون به، فعلى هذا قد يكون فيهم والله أعلم قد يستحلون، ويبدو والله أعلم يعني ليس ببعيد أن يكون الأعداء الذين هم أصل كفار يربون لحاهم ويظهرون أنهم مسلمون ويدخلون فيهم، وهذا في الوقت الحاضر ظاهر فيما يظهر والله أعلم فيهم من قتل وعرف أنه ليس من المسلمين. اللهم استعان. نعم. بعضهم فيما عنها الجهوية على حفظنا محمد بن عبد الملك على حفظنا أبي ووكيع حفظنا علي بن محمد على حفظنا أصبعان جعلا ووكيع بن محمد على حفظنا إسماعيل بن أبي خالد على حفظ بن أبي حازم أدري بن عبد الله على قلنا ليوسف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قرأ إلى القائل أو قام إلينا ذا البدر على إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامنون برؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل غروب الشمس وقبل غروبها. إيه نعم، فهذه فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر، أهمية صلاة العصر وصلاة الفجر، وكان فيه إشارة أن من داوم عليه إن شاء الله فلا يحرم من النظر إلى الله عز وجل. لا تضامون أي لا تزاحمون، يعني هذا مثل لله المثل الأعلى، يعني يكون كل واحد في الدنيا يرى ولا يزدحم بعضهم على بعض القمر، فكيف بالله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن انس بن عيسى الاعرابي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامنون في رؤيه القمر ليله البدر؟ قالوا: لا. قال: كذلك لا تضامنون في رؤيه ربكم يوم القيامه. نعم، امنا بالله. والجهميه اصحاب جهم بن صفوان انكروا كل هذه الصفات ورؤيه لله تعالى إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى آلاء الله، يعني إلى نعم الله فقط ناظرة هكذا. فأول تأويلا لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلوا وضلوا. نعم. قال حدثنا محمد بن علاء البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يونس عن ابن مشعل بن صالح السماء عن ابي سعيد قال: قلنا يا رسول الله انرى ربنا؟ قال: تضامنون برؤيه الشمس بالظهيره في ليل سحاب؟ قلنا: لا. قال: تضامنون في رؤيه القمر ليله البدر في ليل سحاب؟ قالوا: لا. قال: انكم لا تضامنون في رؤيته الا كما تضامنون في رؤيتهما. نعم، هذا ليس في مجلس واحد، كان في مجالس مختلفة. روى النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى عن جرير كذلك عن أبي هريرة، وليس فيه ذكر الشمس، هنا ذكر الشمس أيضا. نعم. قال حدثنا الرب والشيء قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمه عن جعل بن حقاء عن وديع بن حدوس عن عمه ابي رزين قال: قلت يا رسول الله انرى الله يوم القيامه وما ايه ذلك في خلقه؟ نعم. يا ابا رزين اليس كلكم يرى الله مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله اعظم ذلك ايه في خلقه. وكيع بن حدس هذا ضعيف، إلا أن كما رأينا له شواهد فحسن لغيره هذه الرواية. نعم. قال حدثنا الفضل بن بشير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن مالك بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد عرفنا من خصوص صفته وخوف خياره قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب قال نعم قلت ان نعدم من رب يضحك خيرا. الله اكبر سبحان الله. يعني هذا البدو كان ابو زين العقيلي كانوا ياتون ولا يشكون وهم العرب السناجة العرب وأصل العرب يفهمون. والآن جاء ناس أولوا هذه تأويلات كثيرة والضحك ليس المقصود منه وهذا صفة المخلوق سبحان الله. ما دمنا قلنا ليس كمثله شيء وليس كأوصافه شيء. نعم لن نعلم خيرا من رب يضحك. نعم على حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن الصباح على حدثنا يزيد بن هارون على أبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجوس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في أعمائه ما تحته أرواحه وما فوقه أرواحه وما سلم خلقه عرشه على الماء. أما السحاب يعني مختفيا كانه في سحاب جل وعلا. لكن هذا الحديث انظروا نفس الاسناد وكيع بن حدس هذا ضعيف لانه لم ليس له شاهد ولا له متابع ولذلك هذا حديث ضعيف ومداره على وكيع بن حدس او عدس قد يقال بالعين عدس ايضا العقيلي. نعم قال حدثنا خليفة بن مسعود قال حدثنا قاضي بن الحارث قال حدثنا سعيد بن خلاد بن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وقربه في البيت اذ عبر ورد فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع عليه كلمه ثم تقربه بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب اعرف. حتى اذا بلغ من اشاء قام ان يبلغ قال اني سترتب عليك الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته او كتابه بيمينه على رب الكافر او المنافق وينادى على رؤوس الاشهاد قال خالد في الاشهاد شيء من القطاع وينادى على رؤوس الأشهاد قال خالد في الأشهاد. خالد هو ابن الحارث في الأشهاد شيء من انقطاع. ماذا يقصد بهذا؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. يعني كأنه يريد أن يقول أن هؤلاء الأشهاد ينقطعون عن الشهادة لهم بالخير إنما يشهدون لهم بالخير بالشر والله أعلم. هذا هو المقصود منه. ويضع كنفه أنه يستر الله تبارك هذا في المناجاة يناجي العبد ربه فيضع كنفه ويستر عليه ولا يعني لا يطلع عليه الآخرون. أما الكافر فيفضح على رؤوس الأشهاد. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الشوارب قال حدثنا ابو عاصم الاسبادان قال حدثنا الفرقاشي نعم محمد بن المنذر عن ثابت بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيم اذ سطع لهم النور فاطاعوا رؤوسهم فاذا الرب قد اشرف عليهم من فوقهم قال السلام عليكم يا اهل الجنه قال وذلك قول الله سلام قولا لهم الرحيم قال ينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من نهيهم بل ينظرون اليه حتى تحتجب عنهم ادقاتهم وطلقتهم عليهم في ديارهم. إيه هذا الحديث ضعف لأن مداره على أبي عاصم العباداني وهو اسمه عبد الله ابن عبيد الله أبو عاصم. عبد الله ابن عبيد الله أبو عاصم العباداني ضعيفا في حفظه ومداره عليه لم يوافق من غيره فيكون ضعيفا يوافق ضعيفا. نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن عبد الشام خليفه عن عدي بن حامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكذبه ربه ليس بينه وبينه ظلمات ينظر من عن ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه ومن ينظر من عن ايسر منه فلا يرى الا شيئا قدمه حي النار ولو بشق تمرة. نعم ولو للتقليل فهذا من فضيلة النفقة في سبيل الله ولوجه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن الجوري عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس الاشعري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضه عالمتهما وما فيهما جنتان من ذهب عالمتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم تبارك وتعالى الا بناه كبرياء على وجهه في جنه عدن. يفسر بهذا الحديث قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان من فضة وجنتان من ذهب. نعم. اللهم لا تحرمنا منها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام بن حفان الزبناني عن عبد الرحمن بن ابي يحيى عن صهيب قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه الذين احسنوا الحسنى وزياده وقال اذا دخل اهلت الجنه واهل النار نادى منادي يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه ينجزكموه ينجزكموه فيقولون وما هو ألم نفكر الله موازيننا وجنون وجوهنا فيدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه والله ما أعطاه الله شيئا أحب إليه من النظر يعني إليه ولا أقر لعينه. نعم. ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا بحذف الياء لأنه لما دخلت الجازم لم فحذفت الياء من الاخير ولم ينجنا. نعم. زين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبد الشعب بن سلمه عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت الحمد لله الذي وسع السمع والابصار لقد جاءت من المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ناحيه البيت يشكو زوجها وما اسمع فان تقول فانزل الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك بزوجها. نعم. فاذا كان احد ينكر السمع فهذا مخالف لقول الله تعالى وتشير بهذا قصة ما جاء في قول الله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. خولة بنت ثعلبة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابي عدنان عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخلق الخلق احدي سبب اثقاله. نعم. هذه الروايه فيها بعض الضعف. محمد بن عجلان اختلطت عليه احاديث ابي هريره قال بعض العلماء، لكن الروايه جاءت من طرق كثيره وهي في صحيح البخاري وغير. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عاضي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن المنذر الحزامي الحزامي قال سمعت طه بن فراش قال سمعت جوله عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم احد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر الا اخبرك ما قال الله لابيك وقال يحيى لابيه فقال يا جابر اني اراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا قال اما ابشرك بما لقي الله به اماك قال بلى يا رسول الله قال فلا كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا كفاحا اي مواجهه امنا بالله. نعم. وقال يا عبدي فمن علي وقتي قال يا رب تحييني فاقتل فيك ثانيه فقال الله تبارك وتعالى انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا رب فابلغ من ورائي قال فانزل الله تعالى فلا يحسبن الذين قتلوا ولا يحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا رفيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يمشي أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فيضحك الله لا نادم خيرا من رب يضحك. نعم. على حدثنا عبد الله بن يحيى قال يوسف بن عبد الله على حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب الله الارض يوم القيامه ويغلب السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اي ملوك الارض. نعم. امنا على ان لله يدا وكلتا اليه يمين. نعم. وهذا أشاعرة وغيرهم ينكرون هذا الشيء قد أن يقول بما يد بمعنى القوة. نعم. ومن الغريب أن العلماء لماذا لا يفهمون أن شر الصحابة هل أحد منهم يكون قد أول؟ لا. ويأتي ناس بعد 300 سنة أبو منصور الماتريدي وكذلك يعني الأشعري يقلدونه سبحانه، فالتقليد هو الذي أذاب بهم. نعم. على ما تريدون. طيب لا بأس لا بأس. علم عليه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.